القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أصحاب الأنامل الذهبية من صانع الجمال في كل مجال. مستمعي الكرام، نلتقي في هذه الحلقة مع الفنون التراثية والذاكرة الشعبية واحتفالات مصرنا الحبيبة بموسم الحج. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأبناء الأمة الإسلامية والعربية بكل خير. نهنئكم بحلول أيام تلك الفريضة التي تهفو لها القلوب والأرواح، الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة الأراضي المقدسة. إذا كانت ذاكرة الحجر قوية فإن ذاكرة البشر أقوى، والفن القديم هنا ما زال حاضراً ينبض بالحياة، وما زالت الأنامل الذهبية تمسك بأدوات الأجداد وتمارس مهنتها التي كانت تزين الكعبة المشرفة في موسم الحج من كل عام. كسوة الكعبة أصدقائنا تستغرق في صنعها 10 أشهر كاملة من العمل الدقيق الذي لا يعرف الكلل أو الملل، فإيقاع العصر الحديث المجنون ليس له مكان هنا، ولا يهتم بمرور الدقائق والساعات والأيام والشهور. المهم أن تأخذ الصنعة حقها من الإتقان تماماً. في دكاكين القاهرة القديمة العامرة بصناعة كسوة الكعبة، حيث الأنامل الذهبية، يبدو عطر الكسوة الشريفة أكثر وضوحاً، فالعائلات التي احترفت هذه المهنة تربت منذ أجيال طويلة على صناعة كسوة الكعبة الشريفة. كان هؤلاء الصناع المهرة يهتمون بالتفاصيل الدقيقة والدقيقة جدا لهذا الفن الذي يعتبر امتدادا واضحا لطريقة صنع الكسوة في الأيام الخوالي عندما استقر شرف صناعة الكسوة في مصر بسبب الشهرة التي كان يتمتع بها الحرفيون المصريون. كان إرسال كسوة الكعبة الشريفة من مصر إلى بلاد الحجاز طقسا يتكرر كل عام، وكان يتم في أجواء احتفالية يشهدها أهل القاهرة، ويطوف من دار الكسوة ثم يطوف بأحياء القاهرة كلها، وفي الوقت نفسه يحتفل شعب مصر بزفة المحمل بطريقتهم في المدن والقرى وسط فرحة الجميع. واستمر هذا إلى عهد قريب، وما زال في بعض الأحياء القديمة يمثل احتفالا بموسم الحج. معنا ومعكم في هذه الحلقة أصدقائنا الدكتورة إيمان مهران، والتي تحدثنا عن أصل حكاية كسوة الكعبة الشريفة وزفة المحمل التي كانت تخرج من مصر إلى بلاد الحجاز كل عام. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة إيمان. الحقيقة أنا سعيدة جدا باللقاء ده، لأن احنا في أيام كريمة، واللقاء ده هيعمل عادة للذاكرة الجماعية واحتفالية الحج. الأستاذ الدكتور إيمان مهران، الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة ورئيس لجنة الفنون الشعبية بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وعضو منظمة الكودسريا التابعة للاتحاد الإفريقي. كل عام وحضرتك بخير، والأمة الإسلامية والعربية بخير بإذن الله بهذه المناسبة العزيزة. يعني أولا نود أن نعرف ما هي القيمة التاريخية التراثية لزفة المحمل. الحقيقة حينما تحتفل مصر بملف الحج لابد لنا أن نشير إلى أن باع المصريين قديم في هذا الاحتفال. لمصر باع كبير في العلاقة بينها وبين هذا البيت المقدس من خلال كسوة الكعبة. طبعا لما أشير لموضوع كسوة الكعبة لازم أشير لقباطي مصر، والتي نسبت إلى قبة مصر النسيج الشهير الذي كان ضمن هدايا المقوقص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الهدية التي مع الوقت ومع دخول الإسلام سنة 21 هجرية إلى أرض مصر، الحقيقة سيدنا عمر بن الخطاب أمر بأن تصنع كسوة أو غطاء، وهو غطاء قماش يغطى به البيت أو الكعبة المشرفة. هذا البيت الذي له تاريخ قديم، وهذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وبالتالي له في ذمة العرب وفي ذمة الجزيرة العربية وفي ذمة الحضارة الإسلامية مكانته الروحية الكبيرة. فحينما كانت تخرج الكسوة من مصر بحكم هذا النسيج المتميز جدا، كانت تخرج في احتفالية. الاحتفالية اتخذت عدة مراحل، فكان الأول تخرج مع قوافل الحجاج، ولكن مع الوقت أصبح هذا بمكرمة في العهد الفاطمي، بيطلع معاه هدايا لأهل مكة، مسقط رأس الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما ظهر المحمل أول مرة كشكل الهودج، الجمل بيحمل بيت صغير اللي هو الهودج، كانت شجرة الدر خارجة من مصر وتعمل لها هذا المحمل وهي داخله، ووراها كان الصندوق اللي فيه الكسوة، وأصبحت تلك الاحتفالية المحمل الرمزي. كان الأول طبعا شجرة الدر، وبعد كده بقى هذا المحمل فارغ والصندوق اللي فيه الكسوة خلفه، ولكن كان في ترتيب للخروج، بمعنى ان بيبقى في الأول رجال الدولة اللي خارجين للحج، طبعا بيتودع رسمي من الوزراء والمعنيين، ده في العصر الحديث، لكن في حينها الملوك والأمراء والنبلاء والتجار، ويخرج كل الكبار وكل الشعب لتوديع الحج بالأغاني، وطبعا بيبقى أصحاب الطرق الصوفية والأعلام والمشاهد كلها تودع بالترتيب، وكل أصحاب الحرف يزفون هذه الاحتفالية، ويمر بالميادين الرئيسية بالقاهرة مودعا إلى طريق السويس. طبعا لازم أشير لوجود ميناء مهم اختفى، كان ميناء عايزاب، وده كان ميناء، يعني عايز أقول إن إحنا عندنا مواني رئيسية في البحر الأحمر، لكن طبعا كل ده في عهد الجمل. لغاية سنة 62 كانت الكسوة بتخرج من مصر، وطبعا كانت بتخرج، يعني عايز أقول إن في العهد العثماني برضو كان في شكل الاحتفالية اللي احنا تعودنا عليه، ولكن ضيفت كان يقال احتفالية المحمل أو احتفالية السرة، لأن كان في سرة كبيرة يطلع فيها فلوس كتير، أموال ذهبية وهدايا من الأحجار الكريمة لأهل ومسقط رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده كل ده طبعا مقره بين القاهرة، يعني لما بيجي كمان حجاج المغرب العربي ينضموا لهذه القافلة. وكان حتى لغاية نهاية العهد الملكي في مصر كانت 3 جنيه تحديدا، كان جنيه إيجار الجمل دي تكلفة الحج، وجنيه لأكل الجمل، وجنيه لأنه هيروح ويرجع، وجنيه اللي هي مصاريف أكل الحج. طبعا بيكون مجموعة جمال بتشيل أكل الحجاج وحاجتهم، لأنهم بيبقوا طول الطريق، أولا هي مجموعات بيبقى متفق على ترتيبها الاجتماعي، كمان بيبقى في عملية الإحرام نفسه. طبعا احتفالية الحج ارتبطت جدا جدا بحاجتين، بصناعات النسيج في مصر، وبالمناسبة الكسوة كانت مش كل الأوقات في مصر، في العهد العباسي اتحركت لبغداد، وفي العهد الأموي اتحركت لدمشق، وكانوا بيعتبروها ودي فترات قصيرة، ولم يكن لون الكسوة هو اللون اللي بنشوفه أسود دلوقتي، في فترة كان بيبقى أحمر أو أصفر أو أبيض، وده كله موثق بالمراجع. أيام ما كانت في مصر كانت في فترة أخضر وفترة أزرق، وهي في مرحلة واحدة كانت في عهد أحد ملوك العباسيين، واستقر هذا اللون الأسود منذ أن تم منع إرسال الكسوة، فالمملكة السعودية أسست مكان في جدة يكون هو معادل لبيت الكسوة المصري، واستعانت بالحرفيين المصريين في هذا الموضوع وأنهوا الكسوة. والكسوة اللي أنا بقصد بيها مش الشرايط الذهبية ولا البوابة الستار الذهبي اللي مشغول بطريقة فيها ترصيع، لا، المقصود بيها القماش نفسه، فكان القماش بيطلع من بيت الكسوة. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله أن الأغاني اللي كانت بيودع بيها المصريين حجاجهم دي أغاني التحنين. لما بنيجي بقى من الحج في بقى ملف بيشتغل أنا بعتبره تشكيل شعبي كامل لحياة جديدة، الحج وكأنه ولد من أول وجديد، فبيبتدي دهانات للبيوت، فرش جديد، استقباله بكعك الحج، مواكب الحجاج عند البلاد والطول، أبواب وراء أفواج ماشية في طريق النور، مواكب الحجاج عند البلاد والطول، أبواب وراء أفواج ماشية في طريق النور، رايحين لبيت الله يا ريتنا معهم، بين كل فج عميق الشوق مجمعهم، رايحين لبيت الله يا ريتنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم، في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى جبنهم تاج كله إيمان وسرور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. دكتورة إيمان مهران، حضرتك فنانة تشكيلية وأستاذة في التراث الشعبي، كيف نحافظ على هذه الظاهرة التراثية؟ طبعا نقصد زفة المحمل. الحقيقة يعني كان في مؤتمر أقيم في مكتبة الإسكندرية منذ حوالي 5 سنوات، وهذا المؤتمر كان مهم جدا عن توثيق رحلة الحج، أشرفت عليه إحدى الجامعات الأهلية السعودية، والحقيقة تجمع فيه أغلب علماء الاجتماع في العالم وأساتذة الفنون الشعبية علشان يشوفوا التراث الشعبي لهذا الحج. هو من خلال احتفال القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية أقيمت الاحتفالية، ده أولا. ثانيا إحنا في حاجة يعني اليونسكو والإليسيسكو والعديد من المنظمات بتحاول تعملها، اللي هي إعادة إنتاج الشكل التقليدي للحاجات اللي انتهت بشكل عصرية له علاقة بالذاكرة، بحيث أن الشعوب لا تنسى جزء هام من ذاكرتها. كان في سنة 2009 تعملت احتفالية المولد، مضاهاة للمولد التقليدي في بيت الأمير طاز، واتقفل البيت واتعمل من جوه مولد مصغر بكل الألعاب الشعبية وكل شكله. لكن موضوع المحمل خد شكل تاني، وطبعا وزارة الثقافة والأكاديمية ممثلة في المعهد العالي للفنون الشعبية، لأن ده يمس احتفالية شعبية مرتبطة بالحج. فعايز أقول أني تم الاستعانة بكل الطلاب في تجهيز شكل إخراج فني لشكل خروج المحمل وأمامه، يعني طبعا الولاد لبسوا لبس الأداء التمثيل الهايل بتاع العصر الملكي لما كان الوزراء بيقفوا يودعوا، وكان في وزير للحج، وكان في كمان طبعا الجمل بيمشي ومعاه الحارس بتاعه والحصنه ومعاها حراسهم اللي ليهم زي معين والتوديع اللي كان بيتم. لكن طبعا الازياء حكمتنا في مشهد رجال الطرق الصوفيه والاعلام وهم بيودعون، ومشهد بعض النصوص الشعبيه. هو طبعا في اغاني زي خدوني معاكم خدوني معاكم، اغاني التوديع واغاني ليها علاقه بالدعوه اللي ممكن يدعيها الحاج. وعايز اقول ان اغاني النساء ليها شكل واغاني الرجال ليها شكل، لكن المشهد بتاع الطلبه يعني حضر تقريبا 1500 طالب، وده رقم مش قليل. بالاضافه الى ان احنا في اكلات تقليديه ارتبطت طبعا بالحج، وهو طبعا رايح رحله لعده اشهر فبياخد معاه خزين، فاحنا بنستقبله الكعك اللي وزعناه. هي كانت احتفاليه ناجحه جدا. ايضا دكتوره ايمان باحثه ومتخصصه ومهتمة بالحرف التقليدية والتراثية، يعني نتحدث عن أرباب هذه الحرف ودورها في حفظ التراث والموروث الثقافي المصري، وجهودكم التي تتضافر للحفاظ على هذه الحرف وعلى أصحابها من الانقراض. هو طبعا لازم أشير أن آخر محمل موجود هو اللي اتنقل لمتحف الحضارة وكان في الجامعة الجغرافية، وإن إحنا عندنا الصورة الذهنية اللي بتبقى في الأفلام أو في الأغاني حاجة، والواقع الشعبي أحيانا بيبقى مختلف وأكثر حميمية. فما زلنا في صعيد مصر مثلا يعني نفرش البيت مفارش مع الحج، رغم أن في طيارات وانتهى موضوع الجمل أساسا، فكان مهم استعادة دور الجمل في الثقافة العربية. وأنا شايف أن الجمل الحقيقة بطل الرحلة دي، عشان كده كان بيبقى عندي تصاريح للجمال ومواصفات لكل حاجة خارجة، بالذات الحيوانات بيتم الكشف عليها. فالحقيقة إعادة الرؤية للاحتفالات دي والذاكرة القومية نفسها للمنطقة العربية، أنا كمان مش عايز أقول مصر بس، لأن مسألة الرابط النفسي اللي هو أغلبه مبني على البيئة الجغرافية والدين العقيدة، الحقيقة الذاكرة العربية تحتاج لإعادة جمع بعض الفتات اللي بنتيجة ظروف مرت بها المنطقة. الاحتفالات الشعبية بتعمل حاجة زي جرس تنبيه إن نحن بيننا مشترك، جرس تنبيه إن ما زال يربط بيننا ليس فقط جغرافية وتاريخ المنطقة العربية، بل عقيدة يعتنقها 1.5 مليار ضمن 6 أو 5.5 مليار على الأرض. وبالتالي ده بيدينا دافع للحفاظ على المشترك، خاصة في الشكل الأدبي والفني، لأن في أدب الرحلات، لكن هنا عندنا كمان أدب مرتبط بنمط معين من الرحلات المقدسة، وكمان عندنا فنون مرتبطة بهذا، لأن حضرتك لما بنروح الحج بنجيب جلبية بنجيب سبحة، في مواصفات مرتبطة بمنتج زي سجادة الصلاة، منتج هو له وظيفة دينية لكن هو في الأساس جمالي جدا. ولازم أشير هنا إلى أن حتى سجادة الصلاة اللي بنسجد وبنصلي عليها هي كانت طبعا من زعف النخيل لغاية لما جت مصر هنا، وأول ما جت مصر تبدلت وبقت نسيج. وفضل مصر كحضارة على تلك النقلة في خامات مرتبطة بالدين الإسلامي على رأسها السبحة، طبعا أنا بتكلم كمان في حاجات معينة ليها علاقة بالحج، ريحة الحج يعني دايما اللي جاي كان بيجيب طاقية وجلبية وسجادة صلاة وسبحة، لكن يظل الحج وفكرة المحمل اللي احنا بنصحيها فقط في جمل وهودك يعني يحمله هذا الجمل ويتبعه كل الشرفاء بصندوق يحمل الكسوة. طبعا ناس كتير بتعتقد ان المحمل يحمل الكسوة، لو رجعتوا للصور كلها هتلاقوا في صندوق خشب ضيق بيشيل النسيج التقيل اللي كان بيكون موجود، كان تقريبا طوله 2 متر في عرض 60، ده بيشيل النسيج كله اللي بيتغطى بيه الكعبة وشرايط الذهبية. كانت هذه رحلتنا الفنية الجميلة، وكان بصحبتنا فيها الدكتورة إيمان مهران الفنانة التشكيلية الباحثة الفولكلورية أستاذ التراث والفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. سعدنا جدا بك معنا دكتورة إيمان. شكرا لحضرتك، ودايما احتفالات في بلدنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.